كلمة بمعنى بتجمعنا وتسمعنا فكر ومعنى. تعبك وتزيد همومك، اضحك لا تخرب يومك وتشوف الواقع احلى بواي. اسمع واستمتع قول الله، الكلمة حياة والفن حياة. على موجات صوت العرب من القاهرة، تنويعات على وتر المنوعات، تنويعات على وتر المنوعات. عبير ظلام، حاتم العجمي. الإخوة الأصدقاء، أهلا بكم، نلتقي معا ها هنا لنبحث عن الجمال حيثما كان، فلتبدأ الرحلة. تنويعات على وتر المنوعات. أنا شفت القمر نزل على الأرض ومر قدامي، شفته شفنا وإذا قالوا حلو ترى هذا الحلو، نعم عنا وهو لا له أشباه أشباه. جاب بي بهالطريقة ما يصير ما يصير، فوق كلمة فتنة وأكثر من نفير، كل شي بك حالي يا أخي ارحم حالي، كافي بالغت بحالك انت كثير. والزين زيني انا، والزين زين ديالي، والزين يجرح ويداوي. والزين والزين زيني انا، والزين زين ديالي، والزين يجرح ويداوي. والزين لأن بالصور مظلوم وبالواقع أحلى، ومن الحب ما قتل عنا هالمثل، جماله يذبح الله يسامح أهله أهله. معتلي عرش الحلو ما له شبيه، كل صفة حلوة ولا ما تلقاها فيه، اللي ما شاف الجمال راح يشوفه من خلال وجه اللي صدق لا يعلى عليه. والزين زيني انا، والزين زين ديالي، والزين يجرح ويداوي. والزين والزين زيني انا، والزين زين ديالي، والزين يجرح ويداوي. تنويعات على وتر المنوعات. الإخوة الأصدقاء، أهلا بكم من جديد. حصد العمل العراقي المسرحي حياة سعيدة على جائزتين، الأولى جائزة لجنة التحكيم والتي ذهبت للفنان العراقي حسن هادي كأفضل ممثل، والثانية بالحصول على الجائزة الفضية للمهرجان، مهرجان المسرح الحر الدولي بالأردن والذي اختتم مؤخرا. مسرحية حياة سعيدة والتي حصدت هذه الجوائز ضمن مهرجان ليالي المسرح الحر بالأردن هي من تأليف الكاتب العراقي الأستاذ علي عبد النبي الزيدي، والذي نتشرف بأن يكون لنا هذه الوقفة معه حول المسرحية ومجمل أعماله. تنويعات على وتر المنوعات. عرض مسرحية حياة سعيدة الذي قدم سابقا على خشبة مسرح الرشيد ومسرح الوطني في بغداد يعني عام 2024 حقق أضلاء كبيرة ومهمة في بغداد. يومها قدم أيضا في مهرجان الهيئة العربية للمسرح بدورته الأخيرة وأيضا كان له صدى كبير ومهم. هذا النص يعني كتب قبل سنوات بالنسبة لي كمؤلف ورحت أحاول أن أشير للواقع العراقي وربما العربي أيضا في العديد من المشكلات الكبيرة والمهمة حول مصير الأبناء في هذا الكون الذي يدعو للموت وللقتل وللإلغاء والإرهاب وسواها من هذه المفردات الكبيرة. والسؤال الجوهري الذي أحاول طرحه في النص وأيضا طرحه العرض هو مصير هؤلاء الأبناء في هذا العالم، ما الذي سيحدث له، ما هي الضمانات يعني المهمة والكبيرة للقادم من الأجيال بحيث يعيشوا بسلام وأمان ومحبة. هذه واحدة من الرسائل المهمة بداخل بنية النص وبنية العرض. ورحل هذا العرض إلى مهرجان الحر في الأردن بدورته الجديدة، رحل بروحه العراقية المفعمة ربما بالألم أولا وبالسخرية ثانيا، فهو عرض يقدم السخرية بمعناها الكبير، يقدم لنا كوميديا هائلة ويتخذ من السخرية ملاذا له ليناقش واحدة من القضايا المؤلمة. هكذا ربما أزعم بأنني أقدم المأساة على شكل كوميديا ساخرة وهو طريق سهل وجميل للمتلقي. قدم في الأردن وأيضا حقق أصداء كبيرة ومهمة وفاز بجائزتين مهمتين. الجائزة الأولى جائزة الفضية لأفضل عرض مسرحي وجائزة التمثيل التي راحت للممثل حسن هادي. كادر هذا العرض هم عائلة من الجمال والإبداع والألق، يعني يناقشوا البروفا بروح المحترفين المسرحيين. وقاد هذا العرض بجدارة هو المخرج الجميل والكبير الذي يعني اشتغلت معه العديد من التجارب المسرحية على مستوى التأليف، وهو مخرج كاظم النصار، واحد من المخرجين العراقيين المهمين الذين يعني يقدمون عروضا لا تمر مرور الكرام بالتأكيد، بل تحقق أصداء ويكتب عنها الكثير مثلما يعني كتب عن حياة سعيدة الذي في مهرجان العربية رشح للجائزة الكبرى كأفضل عرض أيضا. وهذا الكادر أيضا مع السينوغرافي الجميل والمهم والدراماتور الدكتور سعد عزيز عبد الصاحب، الممثلون حسن هادي ولبوة صالح وعلاء قحطان والممثلة غفران، كادر على قدر كبير من الجمال. وهذا العرض ربما سيتواصل بتقديم يعني عروضه في الداخل العراقي وأيضا في بلدان ومهرجانات عربية قادمة إن شاء الله. شكلت تجربتي ككاتب مسرحي عراقي منذ منتصف الثمانينات تحديدا بدايات الكتابة للمسرح، واحترفت الكتابة في مطلع تسعينيات القرن الماضي، وبدأت يعني أتطلع كيف أقرأ الواقع العراقي المأزوم والمهموم، واقع ما بعد الحرب بالتأكيد. لذلك النصوص التي كتبتها في التسعينيات كانت تتحدث ما أحدثته تلك الحروب على العراق، على الوطن الحبيب، من ويلات وهموم وأوجاع وحصار وسواها من هذه المفردات الكثيرة والكبيرة التي اجتاحت المجتمع العراقي وغيرت الكثير من نمطية عيشه وأحلامه وتصوراته يعني للحاضر وللمستقبل. لذلك تجدون في النصوص التي كتبت في التسعينيات تحمل هذا الطابع الفجائعي، إذا صحت هذه العبارة الكلمة بالتأكيد، التي تتحدث عن ما خلفته أو ما أحدثته الحروب من خراب روحي أولا وخراب اقتصادي ودمار للمستوى الإنسان. فقدنا يعني مئات الآلاف من الشهداء الذين راحوا ضحية هذه الحرب بطريقة وبأخرى. لذلك كان المهيمن في هذه النصوص، وهي نصوص كثيرة كتبت يعني في التسعينيات وقدمت على المستوى المحلي في العراق، في بغداد وفي العديد من محافظات العراق، قدمت بشكل ممتاز، وكانت كما أظن أنها وثائق تؤرشف الحرب بكل تفاصيلها الموجعة. والحدث الآخر على مستوى الكتابة هو ما بعد التغيير، يعني أي ما بعد الاحتلال 2003. كان هناك متغير كبير على مستوى الكتابة بالتأكيد، على اعتبار أن هذا المتغير هو زلزال كبير هز العراق من أقصى الوطن إلى أقصاه، وأحدث تغييرات كبيرة وشاملة، إلا أن هذه التغييرات سرعان ما بدأت معها الكثير من عمليات التهديم للمجتمع العراقي، وبدأت تتكشف الأوراق يوما بعد آخر، وإذ بنا نسير على نفس المنوال من الهم والحروب، وبدلا من الحروب على الجبهات بدأت الحروب في الشوارع، وصار الإرهاب قد رفع شعارا بقتل العراقيين وسفك دمائهم. لذلك يعني سنجد في النصوص التي كتبتها في هذه المرحلة، هي نصوص تتحدث عن اليوم، عن ما فعله الإرهاب، عن ما فعله الاحتلال الأمريكي، وسواها من هذه المفردات. أي أن هذا متغير جديد حتى على مستوى الوعي ككاتب مسرحي، حتى على مستوى بلاغة النص، تصورات للنص، وعي النص اختلف بالتأكيد، لأن تغيير هنا لنسميه هكذا تغييرا شاملا لا يشبه يعني التسعينيات على الإطلاق. لذلك كان لابد أن يكون مواكب أو ملاحق للحدث اليومي في العراق، ما أن تشتعل أزمة حتى تنطفئ لتبدأ أزمة أكبر منها. وهكذا نجد مثل تخطيط القلب يعني الأحداث في العراق، وكنا يعني مجموعة من كتاب المسرح نلاحق هذه الأحداث بطريقتنا الخاصة وكتبناها. المرحلة الأخرى هي مرحلة كتابة النصوص، ما أسميها أنا بالنصوص الإلهيات، وهذه النصوص كتبت فيها الكثير، يعني وهي لها علاقة باستدعاء المقدس وكيف الاشتغال مع المقدس، محاولة جر المقدس للآن، أي مناقشة الواقع العراقي باستدعاء المقدس، على اعتبار أن الإنسان في العراق فقد الثقة تماما بالإنسان نفسه، الإنسان المهيمن السلطة وسواها من هذه المفادات. فكان لابد أن يذهب عموديا إلى المقدس ليتحدث عن همومه وتطلعاته، علّه يجد حلا مع هذا المقدس العظيم. وكانت نصوص بتناولها المقدس هي نصوص يعني متقنة، نصوص ليس فيها فعل قصدي على الإطلاق، بل محاولة لكسر نمطية النص العراقي أو العربي بالذهاب إلى منطقة بكر ربما لم يشتغل عليها الكثير من كتاب المسرح العربي كما أزعم بالتأكيد. لذلك هذه كانت مرحلة مهمة جدا على مستوى الكتابة، ما أسميها أنا باستدعاء المقدس. وبدأت أيضا يعني في السنوات الأخيرة كتاب مهم ومجموعة نصوص مسرحية سميتها بنصوص المدينة الفاسدة، أي نصوص الديستوبيا، هي النصوص التي تكتب ما بعد الخراب، خراب الإنسان، خراب المدن، هيمنة الفساد، الحروب وتأثيراتها، المجاعة، وسواها من هذه المفردات الكثيرة. أي أنك تجد مدينة غير فاضلة في هذه المجموعة المسرحية نصوص المدينة الفاسدة، ستجد الخراب حاضرا على مستوى إنسان وتفكيره وتكوينه، وأحلام المنتهكة وأسواها من هذه المفردات التي والقضايا والأفكار التي نجدها في هذه النصوص التي أظن بأنها نصوص تحاول أن تواكب المتغيرات الكبيرة التي حدثت في العراق وترصد التحولات الخطيرة في المجتمع العراقي على مستوى الأخلاق وعلى مستوى العلاقات الاجتماعية بسبب الحروب وسواها. جاي اراقب كل حياته من بعيد شلون وضع عنده غيري لو وحيد المن يسولف كلام شعوره واهتمامه اريد اعرف اريد هم جعل باله صدفة بلا سبب افتقدني لمن يحس بتعب اني عن نفسي افتقدت متت لمن تركت ناسيني اش عجب انشغالي بفراغي ما يفارق دماغي ما قدرت ابدا انسى اللي ماكو بغلاته هو عايش حياته واني عايش على ذكره انشغالي بفراغي ما يفارق دماغي ما قدرت ابدا انسى اللي ماكو بغلاته هو عايش حياته واني عايش على ذكره والمهم كل شي بغيابه مو مهم لما نصحى والقى نفسي مبتسم يعني كان بحلمي توا وعشنا لحظة حلوة شي يفيد الحلم اي نسيته من قلتها كذبت ما نسيته حتى لما حاولت تهون الدنيا علي ايده لو بدي مثل ما شفت انشغالي بفراغي ما يفارق دماغي ما قدرت ابدا انسى اللي ماكو بغلاته هو عايش حياته واني عايش على ذكره انشغالي بفراغي ما يفارق دماغي ما قدرت ابدا انسى اللي ماكو بغلاته هو عايش حياته واني عايش على ذكره تنويعات على وتر المنوعات. أنا رزان نعيم المغربي كاتبة ليبية روائية وتكتب قصص قصيرة والمقالات أيضا عملت في الصحافة الليبية في التسعينات وكنت أيضا مدير تحرير مجلة الفهرست أيضا لعدة مجلات كنت في هيئة استشارية أو إدارة التحرير منها آفاق ورؤى الثقافية. أقيم الآن في هولندا منذ عام 2015 كنت أعمل في ليبيا في مهنتين في البداية مؤهل العلمي ضمن الاستثمارات الخارجية حتى 2005 ثم مدير فرع طرابلس مجلس الثقافة العام من 2005 إلى 2014 عملت مدير تحرير مجلة الفهرست الثقافية وتحرير مجلة أفق وأيضا مستشارة ضمن مجلة رؤى الثقافية والتي ما زالت تصدر حتى الآن عن مؤسسة الصحافة. كتبت في الشعر ديوان واحد إشارات حمراء كانت البدايات يعني كما العادة ولكن بسرعة أنا انتقلت إلى القصة القصيرة والرواية. لدي مجموعات قصصية هي في عراء المنفى أجياد تلتهم البحر نصوص ضائعة التوقيع رجل بين بين وأخيرا في العام الماضي صدرت مشاهد متعددة للحب. في الرواية كتبت الهجرة على مدار الحمل ونساء الريح، والرواية الحالية الجديدة الرسام الإنجليزي حكاية جدارية البرداية وتبرق. لدي أيضا كتب أخرى وهي عبارة عن مقالاتي التي بعض من مقالاتي التي كنت أكتبها في الصحف والمجلات العربية أيضا بعنوان قصاصات حرة. الكتاب صدر عن مؤسسة الصحافة، وشرفات السرد وصباح الخير عن وزارة الثقافة، وفيها دراسات التي شاركت فيها ضمن المؤتمرات التي كنت أدعى إليها. أيضا هناك نشاطات أخرى كنت أقوم فيها في مجال الثقافة، مثلا أسست قصر الثقافة، كان نشاط لمدة عام ثم للأسف توقف. كانت عبارة عن ندوات تجرى بشكل أسبوعي. نظمت مؤتمرات ثقافية وساهمت أيضا في تنظيم مؤتمرات في ليبيا وحتى خارج ليبيا، ولكن مؤتمرات ليبية نذكر منها مثلا اللي في 2009 كان ندوة حرية التعبير والأدب النسائي، ودعي إليها عدد كبير من الكتاب والنقاد والإعلاميين من مختلف الدول العربية. أما النشاطات الأخرى التي كنا نساهم فيها في خارج ليبيا فكانت ضمن معرض الكتب، منها معرض القاهرة أعتقد 2008 الأدب الليبي في عيون مصرية، في معرض الكتاب في تونس الأدب الليبي في عيون تونسية، وفي 2010 الأدب الليبي في عيون سورية ضمن معرض أيضا الكتاب في دمشق. وكنا في ذلك الوقت نعطي نقاد كتب وأصدارات ليبية ويتم دراستها وتجرى ندوات ضمن هذه المعارض من أجل انتشار الكتاب والكاتب الليبي والتعريف به. في الواقع رحلتي مع الكتابة يعني تمتد منذ أمد بعيد، نذكر البدايات، ولكن رسميا ممكن في التسعينات عندما كنت أكتب في الصحافة في 91 على صحيفة الشمس، هذه هي البدايات. إلى الآن مستمرة الرحلة، خلالها وجدت نفسي معنية أكثر في قضايا مثلا تتناولها أعمالي، القضايا الاجتماعية الإنسانية. يعني الرواية تعطي فكرة أكبر عن الهاجس الذي أتناوله ضمن أعمالي. فالهجرة على مدار الحمل روايتي والتي عملت عليها لسنوات طويلة كانت عن هجرة الليبيين أثناء الاحتلال الإيطالي إلى بلاد الشام، إلى سوريا، ومن ثم عودتهم بعد الاستقلال وقبل وقبيل، ومساهمتهم أيضا في النضال السياسي. وذكرت فيها طبعا أن هجرة الليبيين في ذلك الوقت عند الاحتلال الإيطالي كانت متوجهة في الغالب إلى مصر وإلى تونس لأنهم الجارات الأقرب لليبيا، بينما الهجرة إلى سوريا وبلاد الشام كانت عن طريق سفينة تركية نقلت مجموعة منهم إلى تركيا ومن ثم إلى دمشق، وكان منهم مناضلين ساهموا في نيل ليبيا للاستقلال، بشير السعداوي على سبيل المثال وسليمان الباروني، وأيضا كانوا يأتون إلى مصر في تلك الفترة عندما كان الملك إدريس في القاهرة وانضموا إليهم، وكانوا كتلة وطنية تناضل من أجل الاستقلال. فالرواية تدور حول هؤلاء الليبيون الذين كان لهم وضعية خاصة، يعني استمروا بالانتماء إلى وطنهم بعاداتهم وتقاليدهم ومن ثم عادوا. في رواية نساء الريح والتي وصلت إلى القائمة الطويلة في جائزة العالمية للرواية العربية والتي تدعى البوكر 2011 تقريبا، تناولت فيها الهجرة غير الشرعية. معروف أن ليبيا معبر إلى دول أوروبية، إلى الضفة الأخرى، وغالبا يأتون من العمق الأفريقي، وتكون ليبيا بلد عبور واليوم نرى أن هذه الهجرة تشكل هاجس كبير سياسي ومهم بين الاتحاد الأوروبي وليبيا. دون لا ننسى أن الآن ليبيا تعيش مرحلة حساسة نوعا ما، يعني غير مستقرة، فالهجرة مؤثرة جدا. لكن كنت سباقة في تناول هذا الموضوع وفي الحديث عنه، وكانت الرواية قد صدرت في 2010، وكما سلفت يعني كانت في القائمة الطويلة للجائزة. عندما أتيت إلى هولندا كان من الصعب الاستقرار والكتابة مباشرة، فلدي موهبة الرسم فأنا أرسم، وخلال السنوات الأولى كنت منشغلة جدا برسم اللوحات التشكيلية، شاركت بعدة معارض هنا في هولندا، ثم عدت إلى الكتابة في 2020. بدأت كتابة القصص القصيرة مع أزمة كورونا، كان هناك فرصة أيام الحجر الصحي أن أعود للكتابة، وكتبت فعلا هذه القصص، والتي تصادف بسبب أن النشر في أنا بعيدة، وموضوع النشر والاتفاق مع الناشرين صعب، فتأخرت وصدرت في 2023 في سبتمبر الماضي، يعني بزمن متقارب مع رواية الرسام الإنجليزي التي صدرت في شهر أغسطس 2023. رواية الرسام الإنجليزي تتناول جدارية مرسومة في مدينة البردي، وهي في شمال شرق ليبيا قريبة على الحدود المصرية، ولهذا الرواية هناك تتنقل بين مدن وبلدان عدة، منها القاهرة، منها طبرق طبعا لأنها كانت مركز في ذلك الوقت. هي تتحدث عن رسام إنجليزي مجند جاء مع فرقته إلى القاهرة، إلى مصر طبعا، لأنها كانت تقع تحت الاحتلال الإنجليزي في ذلك الوقت في الحرب العالمية الثانية. وهذا المجند في وقت ما، في عندما كانت الحرب العالمية الثانية في مرحلة الكر والفر بين رومل ومونتجمري، الجيش الإنجليزي يأتي إلى ليبيا، يحتل أحيانا طبرق ثم يعود، ثم تسيطر عليه القوات الإيطالية وأيضا الألمانية. من المعروف أن تلك المنطقة شهدت يعني معارك شهيرة جدا، فأنا أضغط على المرحلة تلك، وزمن الرواية امتد من الحرب العالمية الثانية إلى 2011. كان يعنيني بالواقع أن ما هي عواقب الحرب على أهل البلاد، تأثيرها، لأننا نرى عندما يتحدث الغرب عن الحرب العالمية الثانية في منطقتنا، والتي انتهت طبعا في منطقة العلمين في مصر، هناك تم النصر للإنجليز على وانسحب الإيطاليون والألمان، يتحدثون عن أشياء تعنيهم هم، انتصاراتهم، لا يتحدثون عن الإنسان العربي سواء الليبي أو المصري. فقمت تلك الرواية بالكتابة حول معتقلات إيطاليا للليبيين، حول هجرة الليبيين وهروبهم إلى مصر سواء من أجل النضال أو الدراسة، كانوا يذهبون إلى الدراسة. أيضا تنقلت في العصر الراهن بالأحفيدة الموجودة ضمن الرواية، لأن هي أجيال، إلى روما لتقوم بدراسة الفن التشكيلي، لمتابعة دراستها في الواقع. تبقى الجدارية المرسومة هناك في البردي هي أداة وعلة السرد، يعني كانت محور لأني أتحدث وأنطلق في مسارات متعددة للحديث عن تلك المرحلة التاريخية التي مرت فيها البلاد. وبهذه المناسبة أتمنى لبلادي أن تستقر وأن تعرف السلام، أن تتقدم أكثر من قبل، وأن يكون مواطن الليبي بعيدا عن الدماء والقتل والحروب. مذهلة ما هي بس قصة حسن، رغم إن الحسن فيها بحد ذاته مشكلة مذهلة ما هي بس قصة حسن رغم إن الحسن فيها بحد ذاته مشكلة مذهلة كل شي فيها طبيعي ومو طبيعي أجمل للأخيلة طيبها قسوة جفاها ضحكها هيبة بكاها روحها حدة ذكاها تملأك بالأسئلة طيبها قسوة جفاها ضحكها هيبة بكاها روحها حدة ذكاها تملأك بالأسئلة طيبها قسوة جفاها ضحكها هيبة بكاها روحها حدة ذكاها تملأك بالأسئلة مذهلة مذهلة مذهلة مذهلة مذهلة ضحكها هيبة بكاها روحها حدة ذكاها تملأك بالأسئلة طيبها قسوة جفاها ضحكها هيبة بكاها روحها حدة ذكاها تملأك بالأسئلة طيبها قسوة جفاها كسوة الجفا ضحكها هيبة بكا روحها حدة ذكا تملأك بالأسئلة مذهلة مذهلة مذهلة مذهلة مذهلة مذهلة مذهلة تنويعات على وتر المنوعات. أهلا أخوة الأصدقاء، اسمحوا لنا أن نرحب بالسياسي والكاتب الصحفي العراقي الدكتور سعد الهموندي. دكتور سعد أهلا بك في القاهرة، القاهرة منورة. شكرا جزيلا، منورة بأهلا. شكرا لسيادتك، شكرا لإذاعة صوت العرب والمستمعين هذه الإذاعة، شكرا جزيلا. أهلا بحضرتك في القاهرة، وقل لي سبب الزيارة. سبب الزيارة تبادل الخبرات وتعاون مشترك بين العراق وبين مصر، مختلف الأنواع الثقافية ودورات تثقيفية ودورات تدريبية. جميل جدا دكتور سعد، يعني حدثني وأنت سياسي وكاتب صحفي عراقي، وكان لديك أطروحة للدكتوراه تحدثت عن العلاقة ما بين الإعلام والسياسة، ونحن اليوم في رحاب القاهرة نتحدث عن علاقة ممتدة ما بين القاهرة والعراق وما بين مصر وحضارة العراق وحضارة مصر، فحدثني عن هذا الترابط، هذه التوليف ما بين الإعلام والسياسة وعلاقتها بمصر والعراق. علاقة السياسة والإعلام مرتبطة علاقة متينة، ما ممكن أن تكون تعمل في السياسة وما يكون الإعلام جزء أساسي من الموضوع، والعلاقة بين العراق ومصر نفس العلاقة، ما ممكن أن تكون تعمل في السياسة أو تعمل في الإعلام إذا ما تستشير أو ما تأخذ من مصر موهبات مصر، أشخاص مثقفين من مصر تتعاون معهم ويكون دائرة واسعة نحو الأفضل. زيارة حضرتك للقاهرة من خلال مؤسستك، مؤسسة رؤى للتوثيق والدراسات الاستراتيجية، وهذه مؤسسة غير هادفة للربح، بدأت بالعمل في رحاب هذه المؤسسة، من أين جاءت الفكرة؟ أهداف هذه المؤسسة؟ جاءت فكرة المؤسسة عندما كنا يعني مجموعة من الأساتذة الجامعية والباحثين والكتاب، قررنا أنه نأسس مؤسسة باسم رؤى. هذه المؤسسة صار لها 3 سنوات موجودة في العراق، نشتغل لها ومقرنا الرئيسي في أربيل وبغداد، وعندنا مقرات أخرى في تركيا، في أردن، في إمارات، في لندن. المؤسسة نقدر نقول مؤسسة إعلامية وبحثية، في أقسام إعلامية وأقسام بحثية. عندنا قسم الدراسات والبحوث، هذا القسم يوجد فيه كثير من الدكاترة من كثير من الاختصاصات، في عدة اختصاصات، ولدينا كراسة استراتيجية نطبعها كل شهر، وعندنا ملف العراقي نطبعها كل فصل، والناحية الإعلامية عندنا ندوات ودورات تثقيفية، وعندنا دورات حول المتحدث الرسمي والأتكيت، وعندنا مجلة اسمه مجلة رؤية مستقبل. هذه المجلة نخبوية، أكثر شيء نطرح مواضيع ونعطي لصناع القرار، ونحاول أنه نوسع الدائرة بحيث يأخذ كل الوطن العربي. عندنا جريدة، جريدة أخبارية يومية اسمها رؤى أربيل، هذه الجريدة نستطيع أن نقول أنه جريدة شعبوية، جريدة يعني تخص الأخبار العراقية فقط، لكن المجلة والدراسات لا، أخذ نطاق أوسع، عربي مشترك، أخذ يعني نطاق أوسع يعني الوطن العربي كله. نعم دكتور سعد، وأنت تتحدث عن هذه المؤسسة، مؤسسة رؤى، وهي يعني غير هادفة للربح وتسعى إلى توثيق الدراسات الاستراتيجية وإهداء المزيد من التعاونيات ما بين يعني فروعها على مستوى الوطن العربي. أهم فكرة بتحاول أن أنت تؤكد عليها من خلال أن أنت موجود في كل أو أغلب المدن العربية؟ مؤسسة رؤى من أهم أهدافها أنه ترميم الصداقة بين كل الشعوب. جميل. العربية كانت أو غير عربية، ومحاولة إيجاد نقطة معينة للتوصيل ما بين كل هذه القوميات. قدرنا أنه من خلال مجلة رؤى أنه نتعرف على كثير من المثقفين المصريين المحترمين، وكثير من المثقفين من ليبيا، من موريتانيا، من المغرب، يكتبون بالمجلة. فأتصور أنه صار نوع من التشارك بيننا وبين، يعني صار عمل عربي بشكل عام يعني بوطن العربي، وهذا الشيء يعني أنا أتصور أنه ما نقدر نقول أول مرة، ولكن شيء فريد أنه مجلة يطلع بهذا الحجم وهذا. يعني مثلا وزراء خارجية العرب يكتبون بهذا المجلة، شخصيات كبيرة يكتبون بهذا المجلة، وهذا شرف المجلة وشرف المؤسسة. نعم، السياسي والكاتب الصحفي العراقي الدكتور سعد الهماوندي، ونحن نتحدث عن مد جسور تعاونية ما بين مصر والعراق من خلال هذه المؤسسة. أحلام حضرتك وخطتك في العمل في الأيام المقبلة لهذه العلاقات، وكيف يمكن أن تمتد هذه الجسور التعاونية ما بين مصر والعراق من خلال هذه المؤسسة؟ يعني أنا عندي كل أمل إنه هاي المؤسسة يكون لها مقر في الجمهورية العربية المصرية، لأن باعتبار مصر أم الدنيا، فمصر بي مثقفين كثير وبي عباقرة في هذا المجال، وإحنا جئنا إلى مصر يعني صراحة هم سباقين في الإعلام وسباقين في الثقافة، ردنا نتعلم منهم ونفيدهم إذا أمكن. هذه المؤسسة إن شاء الله سيكون لها مقر في كل أقطار العربية إن شاء الله قريبا. نعمل في مد الجسور، مد الجسور الثقافية، مد الجسور السياسية، مد الجسور حتى الاقتصادية. نحاول إنه ركز على احتياجات المواطن العادي العربي أينما كان. نحاول إنه نخاطب النخبة المثقفة بأن كثير من الأشياء يمكن كانت شائعة أو دعاية، فنحاول أنه نفهمهم الحقيقة بشكل الحقيقي. نعم، إعادة كتابة التاريخ من جديد، يعني نبدأ نقول هذا الشيء. نعم دكتور سعد، هذه العلاقة الممتدة ما بين هذه المؤسسة وكافة أرجاء الوطن العربي، لديكم مهرجانات، مؤتمرات، تقدمون فعاليات من خلال هذه التعاونيات، أم فقط تكتفون بالجريدة والمجلة والدورات التدريبية المتبادلة؟ احنا في المؤسسة عندنا قسم الإعلام، قسم الإعلام أسبوعيا عندنا ندوات داخل العراق فقط. تعرفين انه الوضع المادي او تعرف احنا مؤسسة غير ربحية، وضع المادي ووضع سبب الفيزا والمشاكل اللي يصير هسه بالوطن العربي يمكن ما نقدر نسوي هذا الشيء، ولكن بالعراق بشكل عام عندنا ندوة أسبوعية كل مرة نتحدث عن موضوع مهم أو موضوع جاد أو موضوع مستقبلي. سوينا كثير من المؤتمرات. آخر ضيافة كان ضيافة الاتحاد فنانين مصر في أربيل القدس عن العراق. عندنا بروتوكول مع المراكز البحثية في الوطن العربي. جئنا إلى مصر ورحنا لمركز أهرام وقابلناهم، وكان مقابلة جيدة. رحنا على اتحاد أدباء العرب دكتور علاء، رحنا على اتحاد أو نقابة الصحفيين أستاذ خالد البلشي الشاب المحترم، صار حديث وإن شاء الله إنتاجه يكون قريبا جدا. يعني نتوقع من هذه الاتفاقات التي جئت بها إلى القاهرة وتمت معك خلال هذه الفترة، كيف هي رؤيتها على الأرض؟ حتترجم في إيه؟ أي اتفاق مع مثقف يكون مفيد، أي اتفاق، حتى جلسة عادية مع مثقف أو شخص إعلامي أنا أتصور أنه مفيد، لأن يكون تبادل أفكار، يكون تبادل خبرات، يكون فما بالك أنه إحنا جايين على مؤسسات مهمة في مصر، أكيد نستفاد من هذه المؤسسات وأكيد يصير تبادل خبرات. يعني لديكم خطة عمل في المرحلة المقبلة؟ حنلاقي ندوات بين القاهرة وبين العراق؟ أكيد أكيد أكيد. يعني إحنا من خلال صوت العرب أطلب من المسؤولين في مصر أنه يفتحون مجال للعراقيين لتوثيق هذه المحبة وهذه الثقافة وهذه الجهود، ويباركون هذه الجهود، لأن يعني إذا هم لم يباركوا هذه الجهود أتصور أنه أنتم دائما أبدا على الرحب والسعة في القاهرة، وأنتم دائما أبدا محط يعني اهتمام من المصريين ومن المثقفين المصريين، لأن هناك علاقة تاريخية موثقة ما بين القاهرة بغداد يعني عبر جسور من السنوات. كان ودي نلتقي في حياتي في شرقي مثل نجمة تغرقي، I'm not afraid. ما تطرقي لك نظروفك غريب. تنويعات على وتر المنوعات. تنويعات على وتر المنوعات. عبير ظلام حاتم العجمي.